سائل يقول كلمة في كيف نستقبل شهر رمضان المبارك. ذكرنا في الدرس السابق يعني أحد الإخوان سأل مثل هذا السؤال وقلنا ينبغي أن نستقبله بالفرح والسرور الحمد لله وشكره أن الله سبحانه وتعالى من عليك أن تدرك هذا الموسم. يا حسرة على من لم يدركه، إما مضى إلى آخرته أو في المستشفى لا حيا ولا ميتا ولا يستطيع أن يصوم، أو أصيب بمرض يمنعه ويعوق عن الصيام، أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد تعلى الإنسان. فأحمد ربك أنك يدركك هذا الشهر وأنت مؤهل لصيامه بصحة وعافية، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التوبة، الإنسان يتوب إلى الله، يتوب. وما من إنسان، ما من مسلم إلا وعنده من الأشياء أشياء الكثير يتفقد حاله ونفسه، إما أمور تتصل يعني فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، حقوق الله الخالصة من الطهارة والصيام وما إلى ذلك وأمور القلب، أو أمور تتصل بالناس بالمخلوقين من ذوي رحمه، من والديه، من أولاده، من أزواجه، من جيرانه. فتفقد حالك وتوب إلى الله، عاهد ربك أنك قبل هذا الشهر أنك تتخلص من جميع التقصير والتفريط ومن جميع المظالم. فإذا صدقت وعاهدت الله صادقا فالله كفيل أن يوفقك لتنفيذ هذا الأمر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت إذا صدقت في المجاهدة وأنك تترك كل ما يعني تبين لك أنه خلاف الحكم الشرعي فثق بالله، فتكون استقبلت هذا الشهر بهذه النفس المطمئنة، النفس الراضية والراغبة في الخير والعبادة، فتستفيد من آثار هذا الصيام، هذه الصيام والقيام وتلاوة القرآن. صلى الله عليكم، جزاكم الله خيرا. سؤال يقول تمثيل الصحابة هل يأثم الذي يشهد ذلك المسلسل، اللي يشاهد ذلك المسلسل؟ أيضا هذا مما سئل عنه في درس سابق، ونقول نعم، لا يجوز أن نتجاوب مع هؤلاء الفسقة. سبحان الله، ما بقي لبيان الشرع إلا أن يبين على بحال هؤلاء الفسقة الفجرة. فمعروف أن جمهور الممثلين هؤلاء الذين يسمون الفنيي تمثيل ومسرحيات عامتهم إن لم يكن كلهم في الغالب أنهم فسقة لا خير فيهم، وعندهم من الخلل الشيء الذي يدركه كل إنسان. فما بقي أن نعرض سيرة الصحابة رضي الله عنهم، السيرة الطاهرة الكريمة، إلا يعرض هؤلاء الملوثون، حاشا لله، ما ينبغي. ولذلك لا ينبغي أن نتجاوب معهم، لا تتجاوب معهم بحال، ولا تشتري ولا تشاهد ولا تجلس، وإن كانوا يظهرون يظهر لك الخير ويظهر أولا شخصية الصحابي، من أنت؟ سكير عربيد خبيث مخالف للنساء ليأتي ليتقمص شخصية أبي بكر أو علي أو عمر رضي الله عنهم، من هذا الذي يجرؤ على هذا؟ هذا يعني إهانة للصحابة رضي الله عنهم، وسوف ينتقلون من هذه المرحلة إلى أن يمثلوا الأنبياء عليهم صلى الله عليه وسلم. بل سمعنا أن في يوسف عليه السلام صاروا يمثلونه ويخرجونه، الله أكبر. وإن دولة تسمح بمثل هذا في بلادها أنها ضالة مضلة، ولا نختر يأتي من يأتي من ينتسب للعلم ويقول هذا يجوز، هذا ضلال مبين. وكم زل من عالم، فلنحذر زلة العالم، لنحذر زلة العالم الذي أحيانا نسأل الله عافية يكون مبعثه الهوى والمجاملة والتواطؤ مع بعض الحكام الضالين. فدولة مسلمة تسمح بإجراء مثل هذا ولا تمنعه، فإن هذا لا شك أنه ضلال ومصدر شر لها ولمن يقر هذا الشيء. حسن الله عليكم. سؤال يقول رأيت في بعض الأثر أن التقصير للرجل في العمرة أو الحج يترك قدر أرملة وليس بقص قدر أرملة، هل هناك نص؟ أعيد السؤال. رأيت في بعض الأثر أن التقصير للرجل في العمرة أو الحج يترك قدر أنملة وليس بقص قدر أنملة، هل هناك نص؟ بارك الله فيكم. ما أعرف هذا بالنسبة للرجل الذي ورد في شأن المرأة، أن المرأة إذا أرادت التحلل من الحج أو العمرة تأخذ من ضفائرها، من الضفائر من جدائلها الجديلة والضفيرة بقدر الألملة، تقص بقدر الألملة. وهذا في تنبيه على أن المرأة لا ينبغي لها أن تبالغ في قص شعرها، شعر رأسها ما ينبغي أن تبالغ في قصه، فلذلك رخص لها من أجل التحلل من الإحرام عمرة أو حجا أن تأخذ منه تقص بقدر الأملة. أما هذا الأثر الذي ذكره أخونا أنه يترك الرجل يترك من شعره بقدر الأملة، ما أعرف هذا، ما مر بي. بل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال المحلقين، حتى قال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين. فذلك أنه ينبغي للإخوان المعتمرين أن يكون تحللهم بالحلق لا بالاقتصار على التقصير. صلى الله عليكم. سألنا يقول هل للمرأة الحائض حق الجلوس بالمسجد النبوي؟ لا، لا ينبغي. يعني جمهور أهل العلم على ما ورد في النصوص أن المرأة الحائض النفساء والحائض لا والجنب لا يجوز لهم أن يدخلوا المساجد، لا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا المسجد الحرام ولا أي مسجد، بل تبقى في الساحات في الأفنية والرحبة تجلس هناك إلا للضرورة. يعني إذا كانت مضطرة المرأة حالة برد شديد أو أمطار أو حر شديد أو خوف من أحد، فإذا دخلت المسجد للضرورة هذا أمر آخر، أما لمجرد التعبد أو من غير حاجة فلا ينبغي لها أن تدخل المسجد حتى تطهر. صلى الله عليكم. سأل يقول دعاء اللهم رمل النساء اليهود ويتم أطفالهم، هل فيه رحمة تتنافى مع الرحمة أم لا؟ كون الإنسان يدعو اللهم رمل النساء اليهود ويتم أطفالهم أو كذلك النصارى والأمريكان والإنجليز والفرنسيين أعداء الإسلام هؤلاء، هذا من قبيل الدعاء بالمثل. يعني هم أشغلوا المسلمين، وكم رملوا من نساء المسلمين، وكم قتلوا من أطفالنا، يوميا نسمع هذه الأخبار. فكل إنسان ولا من الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فأنت إذا انتصرت بمجرد الدعاء فهذا أضعف يعني ما ينبغي أن تعبر به عن أنك تريد أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بمثل ما ابتلوك به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير الصبر، لا شك الصبر أفضل، لكن لا يلام. ولذلك لما سئل عليه الصلاة عن أطفال المشركين قال هم معهم أو هم مثلهم، لما سئل عن الهجوم على الكفار وقد يكون فيهم أطفال، فإذا كان هجوم عام ولا تستطيع أن تتحاشى إصابة الأطفال أو إصابة المدنيين ما تستطيع، فلا حرج عليك، خاصة إذا كان هم يبدأون بأنهم لا يبالون ولا يفرقون بين متعرض للحرب ومتصدي الحرب وبين مدني أعزل، ولا بين النساء وأطفال. وكم هجموا على الأفراح الإسلامية ونكدوا على المسلمين أفراحهم كما نسمع عدة مرات في أفغانستان، فتضرب الطائرات الأمريكية أفراح الناس وهم في أفراحهم، تضرب ولا تبالي، والمسلمون والدول الإسلامية في صمت وكأن شيئا لم يكن، نسأل الله السلام والعافية. إذا بقي دقيقتين أشوف كل هنا. هذا سؤال يعني عن امرأة ابتليت بأنها حملت بحمل غير شرعي وأرادت التخلص من الجنين بشتى الوسائل فلم تستطع، فأخبرت بالقصة فدلتها على دكتور تعمل إجهاض، تقول لها جر هل علي إثم علما أن الجنين كان ميتا في بطنها؟ هل أنا لا شك الإسقاط أو الإجهاض لا يجوز، جريمة. لكن إذا ابتليت المرأة بالزنا أهل العلم لهم تفصيل في هذه الحالة، يعني إذا كانت مغتصبة ولم يكن بخيارها ففيه تفصيل، نسأل الله السلامة والعافية. فمن ابتليت ينبغي لها أن تسأل قبل أن تقدم على هذا، أما إذا لم يكن لشيء من هذا فهذا لا ينبغي، لأن هذه نفس الله سبحانه وتعالى خلقها، وبعض الفقهاء يحدد بأربعين يوم وبعضهم لا يحدد إطلاقا، بمجرد أن تعلق المضغة في الرحم النطفة تعلق في الرحم فلا يجوز التعرض لها، فلا ينبغي التساهل في هذا. ومن أعان أو وجه أو عمل فلا شك أنه مشارك في الإثم. مات ولم يكن لها امرأة ولم يكن لها ولد، هل يرث أخوتها مع زوجها؟ في هذا السؤال عن الميراث لا بد اتصال شخصي حتى استوضح من حصر الورثة وما إلى ذلك، ما يكفي السؤال بهذه الصفة. نعم بقي دقيق، أعتذر. وبقية الأسئلة إن شاء الله لعل ضعها في الكتاب غدا لعلنا نجيب على بقيتها، وأرجو من الإخوان عدم الإشغال بالأسئلة إذا أذن المؤذن، بل نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول ونتقدم إلى الصفوف الأولى، وإن شاء الله غدا نستكمل الدرس وبقية الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم يا رب العالمين، اللهم ول عليهم خيارهم. وصلى الله وسلم على